الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، حياكم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء. هذا اللقاء سيكون عن مولدات الإشكال في قضايا المرأة وسبل العلاج. احنا عندنا موضوعان: موضوع ما الأشياء التي تولد المشكلات في باب المرأة وفي قضايا المرأة؟ الموضوع الثاني: ما سبل العلاج لهذه المولدات؟ ولما نقول مولدات الإشكال في قضايا المرأة، فنحن نعترف ضمنيا أن الباب فيه باب المرأة فيه مشكلات كثيرة، أليس كذلك؟ يعني باب المرأة باب اليوم فيه مشكلات كثيرة جدا، فيه مشكلات في الواقع، في مشكلات في المعالجة، وفي مشكلات في يعني مختلف الأشياء المتصلة بباب المرأة. ولذلك حتى نحسن العلاج لابد أن نفهم من أين أتت هذه الإشكالات، المولدات، الأسباب التي أدت إلى هذه الإشكالات، ثم نتعامل مع المعالجة لهذه المولدات ولهذه الإشكالات. عادة حقيقة أنا أحب أن يعني الأبواب اللي مثل هذه أحب أن أوزع الإشكالات إلى نوعين، ثم كل نوع يكون يعني له علاج مختلف عن الآخر وإن كان بينهم ارتباط. النوعان هما: النوع الأول هو المؤثرات الداخلية، في مؤثرات أو مولدات داخلية للإشكال. داخلية يعني نتكلم عن داخل النفوس، نتكلم عن داخل المرأة، داخل الصف الإسلامي، وفي مولدات خارجية، مؤثرات خارجية. احنا نتكلم عن أسباب من الخارج آتية فتؤدي إلى هذه الإشكالات. أولا سأتحدث عن المولدات الداخلية أو المؤثرات الداخلية التي تولد الإشكال في باب المرأة. بداية، أول قضية لها أثر في توليد الإشكالات في باب المرأة هي ضعف التدين وضعف التسليم وقلة الاستمداد من مرجعية الوحي. ضعف التدين وضعف التسليم، لما يكون عندنا ضعف التدين وضعف التسليم، لما يكون منتشرا بحيث انه مثلا ندخل في سياق الجامعات مثلا، فلما يكون الاكثر في حالة النساء او حتى في حالة الشباب هو ضعف التدين، حالة ضعف التدين، قلة الالتزام، قلة التمسك، فنحن نتحدث عن مؤثرات داخلية يعني تجعل الإنسان غير قابل للاستجابة السريعة والامتثال لأمر الله ورسوله فيما جاء في باب المرأة وغيرها. وبالتالي لما تأتينا مؤثرات خارجية ويكون هذه المؤثرات الخارجية تكون قد أتت على نفس ضعيفة أو نفوس غير متدينة تدينا حقيقيا، غير مسلمة لأمر الله ورسوله تسليما حقيقيا، فإن هذه المؤثرات الخارجية ستعمل عملها. المشكلة كذلك في الانتشار، لما ينتشر ضعف التدين المشكلة أنه يصبح الانحراف أصلا والاستقامة استثناء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. لما يكون الانحراف أصلا والاستقامة استثناء هذه مشكلة كبيرة جدا. مثال: في بعض البيئات المسلمة، يعني بيئات من بلاد المسلمين، يكون الأصل في بنات الجامعة خلينا نقول هو عدم الحجاب أو ضعف الحجاب جدا، بحيث أنه يكون يعني ما تدري هو حجاب، هو زينة، هو يكون هذا هو الأصل، موجود في بعض البلدان بدون تسمية يعني. وأظن أننا نحن نعيش في واقع يعني هنا يعني ينطبق عليه هذه الحال. إيش وين المشكلة اللي تصير؟ المشكلة لما يكون هذا هو الأصل وهذا هو الأكثر، ثم تأتي صورة الإنسان الملتزمة أو المستقيمة إنه كأنه هي الشاذة أو كأنه هي خلاف الأصل، حتى لو ما كانت تقيم أنها شاذة يعني شاذة عن الأصل، بس على الأقل خلاف الأصل، فهذا بحد ذاته من أكبر الأسباب التي تولد الإشكال في قضية المرأة. وفي حتى إحنا صار أحيانا نستعمل لفظ نقول لك والله هذه إنسانة عادية مو ملتزمة، عادية، عادية يعني كأننا نقول إنه عادية يعني على الأصل يعني العادي. إيش قصدنا بعادية؟ يعني ممكن نقول عادية ويكون قصدنا إنه هي غير متمسكة بالدين، لا ترى مو عادي، يعني لما يكون غير متمسكة بالدين الأصل إنها ما توصف بأنها عادية. هذا خلاف الأصل، هذا خلاف العادي. العادي في بيئة مسلمة هو التمسك والالتزام والاستقامة مع وجود المخالفات والأخطاء اللي هي طبيعة بشرية، أليس كذلك؟ لكن لما يكون وصفنا للعادي إنه هو عادي، يعني غير متمسك بالدين أو غير ملتزم أو غير، وإنما إنسان عادي، يعني عادي يعني إحنا لا نستنكر عليه أن يكون عنده شيء من المعاصي الملازمة الدائمة. حتى بالنسبة للحجاب ممكن نقول لك، حتى قد تصل في بعض البيئات إن نقول لا هي عادية مو محجبة، عادية مو محجبة. لا مو عادية، كيف عادية؟ إذا كنا في بيئة مسلمة، في بيئة أناس مسلمين، فالأصل إن ما نقول عن، يعني ليس هذا هو الأصل. طيب لما تستعمل مثل هذه الألفاظ هذا معناه إيش؟ هذا معناه إنه وصل ضعف التدين إلى درجة صار عند كثير من الناس هو العادي، وصار التدين والتمسك هو الاستثناء، بحيث إنه هذا هو الوصف، عادي وملتزم ومتمسك. طب مين اللي مو عادي؟ مين اللي مو عادي من الناحية السلبية؟ إيش صفة هذا اللي مو عادي من الناحية السلبية؟ ممكن هذا اللي يكون فاسق جدا، معلن الفسوق والفجور، نقول لا هذا منحرف. طيب بس إذا في الوسط، في الوسط في التقييم هذا وهو ليس وسطا، هذا إذن واحد من الأسباب إنه في حالة عامة من ضعف التدين، في حالة عامة من ضعف التدين. طبعا هذه تختلف نسبها في البلدان، في بعض البلدان لا يكون الأصل مثلا هو الحجاب، أليس كذلك؟ يعني في بعض البلدان من بلاد المسلمين في ما شاء الله الأغلب من النساء محجبات. طبعا احنا الحجاب عندنا ليس هو معيار التدين، الحجاب هو واحدة من الواجبات، واحد من الواجبات التي تدل على التدين، لكن هو ليس هو المعيار الأوحد، لكن على الأقل هو واحد من المعايير الظاهرة التي يمكن أن يعني يفهم من خلالها شيء من الواقع. طيب إذن لما احنا نقول عندنا مشكلات، لو انا اسال سؤال انه وين الاسباب التي تجعل في مشكلات في باب المراه، في انحرافات، في اشكالات في فهم باب المراه، في اشكالات في المعالجه، اغلب الناس سيتكلمون على المؤثرات الخارجيه، صح ولا لا؟ اللي هي شبكات التواصل او وجود التيارات الالحاديه او النسويه او ايا كان، لكن القضيه ليست في المؤثرات الخارجيه فقط، وانما القضيه حقيقه في وجود مؤثرات داخليه. فلو كانت هذه المؤثرات الخارجية على بيئة عندها مناعة وعندها حصانة لما كان تأثير المؤثرات الخارجية بذاك المستوى الذي يحصل في البيئات التي يعني مناعتها منخفضة. إذن المؤثر الداخلي الأول ما هو؟ ضعف التدين والتسليم. المؤثر الداخلي الأول هو ضعف التدين والتسليم وقلة الاستمداد من مرجعية الوحي. دعوني أذكر لكم قصة صحيحة أخرجها الإمام البخاري في الصحيح تدل على أهمية التسليم فيما يتعلق بقضايا المرأة. يوجد أحد الصحابة اسمه معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. هذا معقل بن يسار كان عنده أخت، وزوج أخته من أحد الصحابة، وبعدين الصحابي طلق أخت معقل بن يسار. بعد الطلاق قرر المطلق بعد مدة والمطلقة أن يرجعوا إلى بعض، أن يرجع إلى بعضهما، كأنهم تراضوا فيما بينهم وأرادوا الرجوع إلى بعضهما. فطلب الصحابي المطلق من معقل بن يسار أن يتزوج أخته مرة أخرى وأن يعود إليها. فأخذت معقل بن يسار الحمية وقال له أنا زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها، ثم تريد مني أن أزوجك إياها مرة أخرى؟ والله لا يحصل ذلك. تاز؟ ما الذي حصل؟ نزل من السماء قول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه موعظة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إيش سوى معقل بن يسار لما نزلت هذه الآية وسمعها؟ تراجع وألغى كلمته السابقة التي يعني كان فيها شيء من النزعة النخوة، وال يعني خلنا نقول كلمة العربي إذا خرجت وما إلى ذلك، وتراجع مع أنه أخرجها ومع أن الناس سمعوها، وزوج أخته بالرجل الذي طلقها سابقا. حل مشكلة من المشكلات كان بسبب التسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم أمام مشكلات كثيرة، المشكلات هذه جزء من حلها هو الإيمان والانقياد والتسليم لله ورسوله، لأنه أحيانا تكون هذه الإشكالات تقع ويكون تكون هذه المشكلة واضحة المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله، واضحة المخالفة، فتأتي تقول للإنسان أحيانا ما تحتاج أكثر من تقول له اتق الله. هذا يحصل في حالات الظلم مثلا، ظلم سواء من الآباء لبناتهم، يحصل في حالات النشوز من المرأة على زوجها، تذكر بالله فعظوهن، هذه تذكر بالله وتذكر بحق الزوج مثلا، وهكذا. فالقضية يعني أحيانا صور كثيرة من صور الإشكال الموجودة في واقعنا حلها يكون بإحياء قضية الإيمان والتسليم. أنت تنتمي إلى إيش؟ أنت تنتمي إلى ماذا؟ هل تنتمي إلى الإسلام؟ هل تنتمي إلى هذا الدين العظيم؟ ما معنى انتمائك لهذا الدين؟ هل هو انتماء عبودية لله سبحانه وتعالى؟ هل أنت تتدين لله بهذا الدين؟ هل أنت تعتز به؟ هل أنت تعلم حين يأتي أمر في القرآن أن الله خالقك هو الذي أمر بهذا؟ لما يأتي أمر بالحجاب أنت أيتها الفتاة المسلمة، هل تعلم أن هذا أمر إلهي رباني؟ فبالتالي أنت تنقادي لهذا الأمر طوعا وانقيادا وتسليما وحبا لأمر الله وأمر رسوله. جزء كبير من الإشكالات الموجودة في باب المرأة هي إشكالات ناتجة عن ضعف التدين وعن ضعف التسليم. ولأجل ذلك لما نتكلم عن العلاج سنتحدث عن إيش بالضرورة؟ أهمية إحياء حالة التدين والانقياد لله سبحانه وتعالى. وهنا حقيقة تحمل المرأة المسلمة جزءا كبيرا من القيام بهذا الدور، تحمل المرأة المسلمة أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون مؤثرة في الخير، أن تكون قدر المستطاع. نحن نعرف أن الواقع صعب، نحن نعرف أنه كثير من البيئات ما تتقبل أنه أنت تنصح أو تتكلم، لكن هناك احتياج، هذا الاحتياج يتطلب حكمة ويتطلب عزيمة ويتطلب وضوح رؤية ويتطلب قضية يعيش الإنسان لأجلها. نحن اليوم نريد أن نعيش الناس قضية الإسلام، يعني مللنا من كل القضايا التي دعي إليها، وشفنا نهاية ما دعت إليه الحضارة الغربية والثقافة الغربية وين وصل، حيوانات بشرية على ما تعرف إيش، يعني وصلوا إلى مرحلة يعني أسوأ ما كان يتخيله العقل البشري من انحطاط أخلاقي تجاوزوها بمراحل. حتى قوم لوط اللي ذمهم الله في القرآن بأشد الذم، الإشكالات المعاصرة في هذا الباب تجاوزت إشكالات قوم لوط. يعني الناس تحتاج وإن أبت لكنها تحتاج إلى العودة الحقيقية لدين الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى إحياء في الأوساط الشبابية ذكورا وإناثا، إلى حالة دعوية، حالة تحيي الإيمان في النفوس، حالة ليس القصد منها يعني الدخول في خلافات ونقاشات وإشكالات وبعض الإشكالات الفقهية. الآن نترك قضية الأمور الاجتهادية، الأمور اللي فيها خلاف معتبر، الآن القضية الكبرى هي في عودة الناس إلى التدين طوعا، إلى أن يحبوا الله سبحانه وتعالى ويلتزموا بمقتضى هذا الأمر. ولما نتكلم عن المرأة ونتكلم عن الحجاب، ترى مو هذه هي القضية الوحيدة، هي واحدة من الصور التي تختص بالمرأة، لكن نحن نتكلم عن الانقياد العام لله ورسوله. هذا الانقياد أول ما يتمثل في الصلاة، في الإخلاص، في التوكل على الله، في الصدق معه، في ابتعاد عن الظلم، في الابتعاد عن الفواحش، وأيضا في الالتزام بالحجاب وبما أمر الله سبحانه وتعالى في مختلف الأبواب. فهي حالة عامة من العودة إلى الله سبحانه وتعالى نحتاجها. إذن نرجع مرة أخرى، إذا قلنا مولدات الإشكال في باب المرأة، نحن نتحدث عن حالة من ضعف التدين أدت إلى أن المؤثرات الخارجية صارت أكثر فتكا بالمرأة المسلمة وبالشباب عموما. فإذا أردنا أن المؤثرات الخارجية لا يكون لها ذلك الفتك والتأثير السلبي فلنقوي جانب التدين والتسليم والانقياد. هل هناك حدود لله فيما يتعلق بباب المرأة والعلاقة بالرجل؟ الجواب نعم، هناك حدود، وهذه الحدود الله سماها حدودا، قال تلك حدود الله، ها سماها حدود. هذه الحدود ما يتعداها الإنسان. طب كيف أنا ألتزم وأنت تلتزمين وفلان يلتزم؟ كيف هذا؟ ما يكون إلا بارتفاع مستوى التدين القلبي والاستجابة الطوعية لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول اللي هو المؤثر من المؤثرات الداخلية، ضعف التدين والتسليم. الأمر الثاني من المؤثرات الداخلية ضعف الحصانة الفكرية، ضعف الحصانة الفكرية. أحيانا لا يكون الإشكال من ضعف التدين، إنسان يحب الله ورسوله وإنسان يعني ما عندها مشكلة مع الدين في الأساس، لكن جهل، قلة وعي فكري، ما في علم بالشريعة ولا علم بالأفكار المضادة ولا وعي بالواقع ولا أي شيء، وبالتالي هناك قابلية للتأثر بالشبهات والإشكالات الفكرية التي يعني يظن أنها صواب على أقل تقدير، فضلا عاد عن من ينحرف بهذه الشبهات ويعرف أنه على خطأ. طيب هل نحن في زمن الشبهات المتعلقة بباب المرأة فيه كثيرة أم قليلة؟ كثيرة جدا، ليست هي كثيرة أم قليلة، هي كثيرة جدا. هي عندك تيارات، عندك توجهات فكرية، عندك مخرجات فكرية لا حصر لها في شبكات التواصل وفي غيرها، مؤسسات كبرى، مؤسسات كبيرة تعمل في قضية المرأة والنسوية وتعزيز تحت عناوين تعزيز مكانة المرأة والى آخره. عندنا مشكلات فكرية كبيرة أحيانا يدخل إليها بعض النساء اللي ما نقول إنهم هم بالضرورة يعني ما يريدنا التدين، لا، أحيانا تكون متدينة ولكن في قلة وعي، أحيانا تغتر بهذه العناوين، ثم شيئا فشيئا حتى يتشرب القلب هذه الشبهة فتسقط بعد ذلك في أوحال ومستنقعات الشبهات. فإذا أردت أن تخرجها أحيانا ما تنفع الموعظة. الصنف الأول اللي عنده ضعف تدين الموعظة والتذكير بالله ينفعه. الصنف الثاني حق الشبهات أحيانا هذا يعني التذكير بالله وكذا أحيانا ما ينفعه. ليش؟ لأنه هو مقتنع أنه على صواب ويبدأ يعني. وأنا واجهت يعني بعض النقاشات وكذا مؤخرا، حتى كان في قبل فترة ليست بالبعيدة نقاش مع مجموعة من النساء عندهم شبهات يعني بالكيلو، يعني بالأطنان، شبهات بالكيلو. إيش تبغم؟ إيش تتخيلوا من شبهات عندهم؟ شبهات كان النقاش عن طريق الزوم يعني، مقتنعات إنهم على صواب وأن هذا هو الدين الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، طبعا منكرات للسنة النبوية، وإنكار السنة طبعا يتبعه أنواع من الانحراف والإشكال، ليس واحدا ولا اثنين. فوالله المستعان هذا موجود يعني. لذلك نحن بحاجة ليس فقط إلى رفع مستوى التدين وإنما إلى رفع مستوى الحصانة الفكرية، جيد. ولذلك أنا مع أن يكون في يعني الأندية النسائية للفتيات كذا أن يكون هناك يعني حرص على قضية الكتب الفكرية واللي تعزز المناعة وتعزز الهوية، هذا أمر يعني في غاية الأهمية. طيب طيب أنا ذكرنا كم المؤثر، كم مؤثر؟ مؤثرين داخليين أم خارجيين؟ داخليين. المؤثر الأول ضعف التدين والتسليم، وقلنا علاجه نحتاج إلى حالة إحياء إيماني، هكذا اكتبوها، حالة إحياء إيماني، لا نكتب فقط نحتاج إلى رفع مستوى التدين، نحتاج إلى حالة إحياء. حالة إحياء هذه يعني لازم يصير عندنا قضية تحيا بين النساء الصالحات، ها اسمها الدعوة إلى إحياء التدين، لازم ويصير في قضية تشغل البال، قضية التأثير بالخير، قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قضية إصلاح أحوال المسلمين، إصلاح أحوال الفتيات، إرجاع الناس إلى التدين، هذه علاج المشكلة الأولى. المشكلة الثانية اللي هي ضعف الحصانة الفكرية، علاجها في رفع مستوى الوعي الفكري ورفع مستوى المناعة الفكرية. هذا كيف يكون؟ هذا يكون ب يعني في المراكز النسائية يكون من المقررات التي تطرح، ها، التي تقرر مواد تعزز الـ يعني القوة الفكرية الإسلامية، تعزز المناعة، شيء في التفكير الناقد، شيء في الاتجاهات المشكلة، شيء في الـ يعني خلنا نقول الـ معالم القوة الفكرية الإسلامية وما إلى ذلك. طيب، المؤثر الثالث من المؤثرات التي تؤدي إلى الإشكال في باب المرأة، ضعف النفوس وشحها وحب الدنيا وحب الاستكثار وقلة الرضا والقناعة. وهذه تواجه يعني هي في مشكلة خارجية جالسة تعزز هذه القضية، ولكن النفوس أصلا مفطورة على حب التملك، وعلى النفوس كما قال الله سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح، أن الأنفس شحيحة. طيب، هي أصلا شحيحة، النفس فيها شح، النفس فيها يعني حب للإزدياد، هذا في الأصل، حتى لو إن شاء الله هي عايشة في قرية نائية. طيب، ما بالكم ونحن في زمن، نحن في زمن تجيك الوحدة اليوم متابعة 200 إلى 500 حساب، تمام؟ نص هذه الحسابات مثلا شخصيات نسائية، 70% إلى 90% من حساباتهم اليومية استعراض ممتلكات، استعراض ممتلكات، جيد؟ إيش اشتريت جديد؟ إيش الحفلة الجديدة؟ إيش المناسبة الكذا؟ إيش المقتنى الجديد؟ إيش الكذا؟ إلى آخره. هذا الضخ غير المعقول اللي جالس يصير في شبكات التواصل لتعزيز قضية الشغف بامتلاك الجديد والازدياد الذي لا حدود له، والذي يصنع حالة من السخط على الواقع. يعني احنا اصلا واقعنا صعب اللي عايشين فيه اصلا، ما نحتاج احد يسخطنا على الواقع، احنا نحتاج من يذكرنا بالصبر واليقين والايمان، لانه كثير منا يعيش حالات صعبة اصلا. فما بالكم لما يصير الضخ الأساسي لتابعوا عامة الفتيات هو ضخ يزيدك سخطا. لذلك أحيانا يكثر هذا حتى تنفجر المتابعة، ويعني أحيانا تصير حالات هروب من البلد مثلا، ولا أنفي أنه هناك حالات ظلم موجودة وكذا، لكن أحيانا أو كثيرا أنه لا، يعني هو في حالة قدر معين يصبر عليه، ها، ثم يضخم عبر هذا الضخ في شبكات التواصل إلى أنه خلاص الإنسان يرى أنه الأصل هو هذه الصورة التي يراها. طبعا هذه الصورة التي نراها في شبكات التواصل هي صورة لا تعكس حقيقة الحياة التي تعيشها تلك المشهورة، لا تعكس حقيقة الحياة التي تعيشها تلك المشهورة، لا تعكس حالات الهم والنصب والنكد، ويعني خلينا نقول ضيق الصدر التي يمكن أن يعيشها الإنسان. لذلك أحيانا بعد سنوات أو بعد أشهر تأتي مفاجآت إنه والله نكبة معينة نكبت بها هذه المشهورة، فيتفاجأ المتابعين: أوه والله كنا نظنها سعيدة، كنا نظن حياتها ما فيها مشاكل، بعدين تبدأ المشاكل، طلاق ومحاكمات ومدري إيش وكذا وإلى آخره. وهي القضية أنه ترى حتى أيام ما كانت تصور كل هذه الشغلات ترى ما كانت حقيقة سعيدة من الداخل، وإن كانت تأتي لحظات سعادة من هنا وهناك. أنا الآن ما أتكلم عن هذا المؤثر الخارجي، أنا أتكلم عن السبب الداخلي. ما هو السبب الداخلي؟ ضعف النفس، ضعف النفوس، أو ضعف النفوس وميلها إلى قلة الرضا وعدم القناعة وإلى الشح. الشح هذا الحرص الشديد الذي يدفع الإنسان إلى البخل. بالمناسبة الشح يا جماعة يستحق محاضرات. الشح، هل تعلمون أنه من علامات الساعة أن الشح يكثر في الناس؟ هذا في البخاري، في صحيح البخاري. الشح شدة الحرص داخل النفس، بحيث أن الإنسان يعني يريد أن يتشبث بكل شيء ليأخذه ويبخل، ها؟ يبخل. حتى الشح، بسبب الشح يمنع الإنسان أحيانا الزكاة، بسبب الشح يحسد، بسبب الشح يريد أن يعني يستولي على، إذا كان عنده سلطة أو عنده قدرة أحيانا يقتل، أحيانا يقتل. نشوف حالات في الأخبار قتل لأجل سرقة بس، هذا اسمه شح. هذا يعني، فهو الشح هو الذي يدفع إلى الحسد، يدفع إلى البخل، يدفع إلى شدة الحرص، بحيث أنه يصير الإنسان يعني إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذا إذا مسه الخير منوعا، هذا بسبب الشح. جيد، هو قريب من معنى البخل لكنه أعم. من علامات الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري، ذكر عدة أمور تحصل، ومنها قال ويلقى الشح. يلقى الشح، يلقى يعني يلقى في الناس، يكثر فيهم. نحن اليوم أيها الكرام أيها الكريمات في زمن يعني هذا من أخطر الأمور التي فيه. ولذلك لما نتحدث عن علاج النفوس المسلمة وعن الإشكالات في قضايا المرأة، ترى ليس صحيحا أنه يكون العلاج فقط علاج القضايا الفكرية والرد على النسوية والمدري إيش، لا لا مو بس هذه. من أهم الأشياء علاج شح النفوس، وعلاج ضعفها، وعلاج ابتعادها عن التزكية، وابتعادها عن أن تكون نفوسا صالحة. هل تعلمون أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يدعو ويستعيذ من ماذا؟ قال وأعوذ بك من نفس لا تشبع، أعوذ بك من نفس لا تشبع. نحن اليوم في شبكات التواصل الضخ الهائل لكي لا تشبع النفوس، ما يعني صعب، صار الرضا صعب، أليس كذلك يا جماعة؟ حتى لما ترضى أو ترضين بحالك فتقلب الشاشات فتري من هو أفضل منك، ها؟ تقول طيب وأنا إيش اللي يميز فلانة ليش؟ وهذا أحيانا يفتح أبواب من الإشكال، لأنه تعرفه حتى تصبح الإنسانة مشهورة كل هذه الشهرة وتحصل كل هذه الجاه وكل هذه الأموال، فهي لابد أن تتخلى عن أشياء من تدينها، أليس كذلك؟ غالبا يعني غالبا بالنسبة العامة العظمى، هذا منطق شبكات التواصل. فإن أنت تظلي محافظة على حيائك وعلى العفاف وعلى الحجاب وعلى كذا، ويعني ما تفعلي إلا ما ينبغي وما يليق، وبعدين تريد أن تصلي إلى الشهرة العالية في شبكات التواصل، يعني شيء يكاد يكون كالمستحيل، أو لنقل هو صعب جدا جدا، مع أننا بحاجة إلى حالة دعوية صالحة تؤثر في الفتيات، لكن ليس بهذه الطريقة. طيب، إذن من الإشكالات، من المولدات للإشكال في باب أو في قضايا المرأة، حالة الشح الداخلي، حالة قلة الرضا. طيب الحل إعادة استصلاح نفسي تزكوي إيماني شمولي. ما شاء الله عندنا معاهد نسائية كثير، لكن أنا برأيي أنه في ضعف في المقررات اللي تقدم في كثير من المعاهد النسائية. من أولى الأولويات التي ينبغي أن تقدم وأن يربى عليها الناس وتربى عليها المرأة المسلمة قضية التزكية، تزكية النفس وصلاحها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يدعو في حديث آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من أهم الوظائف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين رجالا ونساء التزكية. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وظيفة نبوية أساسية. كل من يقوم وارثا للنبي يعني في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يرث هذه الوظائف التي من أهمها التزكية، أن يزكي الناس. وهذا من أعظم الهدايا والهبات التي يمكن أن نهبها لمن نحب، هي النهب الدلالة إلى التزكية. لأنه من أسعد الناس هم من وفقهم الله سبحانه وتعالى لحالة زكاء النفس والإيمان، بحيث أنه تجدهم متماسكين في ظل كل هذه الرياح والعواصف والأعاصير. الإنسان حقيقة لما يتكلم عن الرياح والأعاصير التي تحيط بنا، رياح وعاصير ممزقة للنفس، ممزقة. الإنسان المعاصر يعني يحتاج وهو يمشي معه يحتاج دائما إلى أنه مع أدوات يلتقط فيها نفسه التي تتبعثر في كل طريق. في كل يوم عندك ممزقات للنفس، عندك مشكلات. لذلك نحن بحاجة إلى تقوية هذه النفوس. الحل ليس في تغيير الوضع الخارجي، يعني التغيير الوضع الخارجي، كثير من صور الوضع الخارجي اليوم أكبر من أن نغيره، لكن أن تغير الوضع الداخلي بحيث يظل متماسكا قويا ثابتا. فهذا إذا حصل هو من أهم الشروط للانطلاق لتغيير الوضع الخارجي. أما بمثل هذه الحال فهذا من أصعب الأمور. الأمر الرابع من المؤثرات الداخلية ما يمكن أن نسميه حالة الالتباس والتذبذب والاضطراب من الناحية المعرفية. يعني لما نتكلم عن باب المرأة نتكلم عن باب فيه مشكلات كثيرة، فيه معالجات خاطئة في باب المرأة، ليس كذلك؟ المعالجات هذه أحيانا تكون تحت اسم العادات والتقاليد، أحيانا تكون تحت اسم الشريعة. للبعض، وإن شاء الله أنهم قلة ممن يتحدث باسم الدين فيعالج بطريقة خاطئة، والحمد لله يوجد صور كثيرة صحيحة في التعامل مع هذا الملف، لكن يوجد أيضا صور خاطئة. هذا التذبذب والاضطراب في هذا الملف وفي هذا الباب يجعل حالة من الالتباس وحالة من عدم وضوح الرؤية، فقدان الرؤية. ماذا تريد المرأة المسلمة اليوم؟ ما الصواب في طريقها؟ ما الذي ينبغي أن تصل إليه؟ هو أحسن لها أنها ما تدخل أصلا في أي مجال فيه تأثير ونفع، ولا تدخل؟ وإذا دخلت إيش الحدود والضوابط؟ طيب بيئات مختلطة كثيرة إيش تسوي؟ تدخلها أصلا ولا ما تدخلها؟ أحيانا خاصة في فترات ماضية كان في نقاش حاد جدا جدا جدا في قضية مثلا النقاب أو عدم النقاب، بحيث أنه هل غير المنقبة هي بالفعل إنسانة يعني سافر تسير على طريق السفور وعدم العفاف وكذا وإلى آخره، ولا هذا الحال من الاضطراب والالتباس وكثرة النقاش وكثرة الكلام أدى إلى قدر من عدم وضوح الرؤية في الطريق. وعدم وضوح الرؤية يجعل السير ضعيفا. أنا متى أسير بشكل قوي وثابت وواضح؟ لما تكون الرؤية عندي واضحة، أنا ماشي اليوم وأعرف أنني غدا أريد الوصول هناك، وبعد غد أريد الوصول إلى النقطة التي بعدها، وهذا طريقي مع الله سبحانه وتعالى وتعاملي معه ليس بإرضاء أحد. وبالتالي بعد ذلك أنا وصلت أو لم أصل، أنا على كل الأحوال سأكون من الفائزين. لماذا؟ لأنني أسير على بينة وعلى وضوح وأعرف أين أضع قدمي. لكن المشكلة اليوم أنه في حالة من الالتباس، في حالة من التذبذب والاضطراب. إحنا صح ولا غلط؟ صح أن الواحد يسوي كذا ولا مو صح؟ هذه كثرة المتحدثين في باب المرأة والأقوال المتناقضة والمعالجات المختلفة أدت في الوسط الإسلامي إلى حالة من التذبذب والاضطراب. ولذلك نحن بحاجة إلى إيجاد رؤية رؤية يعني هدف بعيد مستقبلي، أهداف كلية. بالمناسبة سلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرأة التي أردت التي قدمتها أردت أن أحقق فيها هذا المعنى. ترى في السلسلة تلك أنا ما أردت أن أتتبع المشكلات مشكلة مشكلة وأعالجها مشكلة مشكلة. أنا بقول يا جماعة الخير، يا أيها الناس، يا قوم، المشكلات جدا كثيرة اليوم، في التباسات، في كلام كثير، في لخبطة، في اتجاهات فكرية، في تحديات، في تيارات. احنا بحاجة الى اشبه ما يكون بالرافعة لترفع الانسان من كل هذا الالتباس، كذا ترفعه فوق، تخليه ينظر الى الافق، تقول له هناك الطريق، يلا اسلك الطريق، واثناء الطريق ماذا تفعل؟ تكمل نقصك، اثناء الطريق تكمل نقصك. وهذا الطريق عنوانه الأكبر والأعظم العبودية لله سبحانه وتعالى، غاية عظمى خلقنا لأجلها، وهي اسم عام كبير يشمل عبادات، خلينا نقول ذاتية أو عبادات متعلقة بالإنسان في نفسه بالتزامه بالصلاة وما إلى ذلك، ويشمل العبادات المتعلقة بالأمر العام المتعدية قضية المجتمع، كما قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكلمة بعضهم أولياء بعض كلمة عجيبة وجميلة وعظيمة جدا جدا، تجعل حالة من الاتساق الشعوري، الاتساق بين المؤمنين والمؤمنات. هي ليست حالة يعني صراع بين الرجل والمرأة، ليست حالة صراع وليست حالة أنتم ونحن. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. هذه حالة تؤسس لمجتمع مسلم راشد، وهذه الحالة فيها حدود وفيها لا شك أوامر ونواهي، لكن نحن اليوم مع كثرة الالتباس نحتاج إلى إيجاد الرؤية الصحيحة. خلاصة الكلام، هذه الرؤية أنا بالنسبة لي بينتها يعني في سلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرأة، وهي التي أعتقد، والله تعالى أعلم، وأعتبرها مشاركة، أعتقد أنها إذا فهمت بشكل جيد فإنها ستسهم بإذن الله في إدارة العجلة، أن تدور العجلة. يا جماعة خلي العجلة تدور، إذا دارت العجلة مع دورانها تبدأ تكمل النقص. هنا يوجد نقص في هذا الباب، يوجد انتشار مشكلة هنا تكمل، لكن المشكلة إذا ظلت القضية أطرافا متنازعة متفرقة متنافرة داخل ما يمكن أن يعالج بطريقة أفضل، فهذا يعني هذا مشكل جدا ومعطل. أنا ما أتحدث هنا عن التيارات المنحرفة، التيارات المنحرفة ليست منا أصلا، لما نتكلم عن تيار النسوية ما هو منا أصلا، ما نتكلم عن هذا، احنا نتحدث عن داخل من يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بمرجعية الوحي كمنطلق، ويؤمن بالقواعد الشرعية المتفق عليها بين أئمة المسلمين في فهم النصوص، هذا الذي نتحدث عنه. الخلاصة ما هي؟ خلاصة أنه من أسباب ومولدات الإشكال في باب المرأة غياب الرؤية، حالة الالتباس، تذبذب والاضطراب داخل الوسط الإسلامي فيما يتعلق بقضايا المرأة. ولذلك الحل ما هو؟ الحل إيجاد رؤية، إيجاد قضية، إعادة ترتيب الأولويات والملفات الكبرى. يا أستاذ ليس بالضرورة أن تعالج كل المشكلات في نفس الوقت، ما هو صح، ليس صحيحا. أنت أمام واقع مليء بالمشكلات، ما هو صحيح تقول يجب أن نعالج المشكلات من 1 إلى 100 الآن، ما هو صح، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن ما أنزله بالطريقة التي تفكر بها، ما أنزله. الخمر وهو الخمر نزل التحريم بالتدريج شيئا فشيئا فشيئا، مراعاة لأحوال النفوس وحالاتها وكذا. نعم الآن ما نتحدث عن الخمر بالتدريج، الخمر حرام واضح، لكن مبدأ سياسة النفوس الذي أنزل الله القرآن عليه ورعاه محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغه مبدأ سياسة النفوس، هذا لا يزال ساريا، لا يزال شرعيا، أمر مهم جدا في غاية الأهمية ينبغي التنبه له. كم مؤثر تكلمنا من المؤثرات الداخلية؟ 4: ضعف التدين والتسليم، ضعف النفوس وشحها، ضعف الحصانة الفكرية، حالة غياب الرؤية، وحالة التذبذب والاضطراب والالتباس الأحوال داخل الصف الإسلامي. طيب، هذه الآن 4 مولدات للإشكالات الداخلية وحلها. طيب، هذا كله تحت النوع الإيش؟ النوع الأول اللي هو المؤثرات الداخلية. الآن ننتقل للمؤثرات الخارجية. المؤثرات الخارجية لن أطيل فيها لأني تحدثت عنها في سلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرأة، يمكن أن تراجع، لكن سأشير إليها الآن إشارة سريعة. المؤثرات الخارجية متعددة. 1: الاتجاهات الفكرية المنحرفة في الثوابت الإسلامية بشكل عام وفي باب المرأة بشكل خاص، وهذا تحدثت عنه في أكثر من حلقة في سلسلة المرأة. يعني إيش؟ إلحاد، إنكار سنة، نسوية، ذكورية، إلى آخره. كل هذه اتجاهات منحرفة داخل متعلقة بالثوابت أو متعلقة بباب المرأة. هذا تحدي خارجي ولا متحدي خارجي؟ نعم. هذا مولد للإشكالات في باب المرأة؟ نعم. انتهى أم لا يزال ثجاجا؟ لا يزال ثجاجا، لا يزال يعني ينبض بالإشكالات والمشكلات، لا يزال، لا تزال التيارات هذه قائمة وقوية. وكما قلت لكم قبل قليل نقاش مع مجموعة من النساء كانوا منكرات للسنة، والنقاش في جزء أساسي منه عن قضايا المرأة، ومن الأسباب قضية إنكار السنة النبوية. إذن حتى الاتجاهات الفكرية ليست المتعلقة بباب المرأة تحديدا، وإنما حتى الإلحادية لها اتصال. كثير من اللي يلحدوا من النساء لما تجي تناقشهم يكون النقاش حول قضايا المرأة، الإسلام ظلم المرأة، الإسلام كذا ليش، إلى آخره. طيب، هذا إذن المؤثر الخارجي الأول. المؤثر الخارجي الثاني هو الثقافة الاجتماعية المنحرفة. الثقافة الاجتماعية المنحرفة، احنا عندنا ثقافة اجتماعية في المجتمعات، هذه الثقافة الاجتماعية فيها مضامين صحيحة موافقة للشريعة، وفيها مضامين صحيحة ليست مخالفة للشريعة، يعني هي مضامين تقدر تقول عرفية ولكنها عرفية عادية ما تعتبر مخالفة، وعندنا مضامين مخالفة للشريعة ومخالفة لمنطق العدل فيها. ترى بالمناسبة لما نقول مخالفة للشريعة مو معناه مخالفة للشريعة يعني مخالفة لنص معين في الشريعة بالضرورة، أحيانا تكون مخالفة للعدل، ولما تكون مخالفة للعدل يعني مخالفة لإيش؟ الشريعة، لأن الله يأمر بالعدل، وهكذا. جيد؟ ثقافة اجتماعية، هذه الثقافة الاجتماعية اليوم هي من أكبر مولدات الإشكال في باب المرأة، وبطبيعة الحالية تختلف ما بين مجتمع إلى آخر. وهذه الثقافة الاجتماعية نحن نتكلم عن الشق الخاطئ منها، أي جزء منه بسبب الضخ الثقافي الإعلامي خلال 60-70 سنة من الآن. مسلسلات نشأت عليها أجيال، مسلسلات هذه كثير من مضامينها، كثير من، ما أتكلم عن المسلسلات الحديثة الجديدة الآن اللي هي صارت غربية وشرقية وإلى آخره، أتكلم عن مسلسلات عربية نشأت عليها أجيال من النساء، كثير من مضامينها هي مضامين متعلقة بالأسرة، الزواج، بالطلاق، بالتعدد، بالكذا إلى آخره، قضايا مرتبطة بالمرأة. طبعا هي ما شاء الله مسلسلات مستمدة من مرجعية الوحي، صح؟ يعني تراعي حدود الله في تأسيس، ولا تراعي حدود الله ولا أي شيء، هي متأثرة إما بأفكار منحرفة إما بثقافة منحرفة أيا كان، وكانت تعزز قيما ومعاني أدت إلى أن تكون رافدا أساسيا لثقافة اجتماعية في كثير من المجتمعات. وهذا هذه مشكلة عميقة وكبيرة وطويلة. ولذلك أحيانا الإنسان حتى الإنسان الصالح يعرف أنه هذا الشيء غلط ولكن ما يستطيع أن يعمله أو أن يتجاوزه لأجل يعني خلينا نقول ثقافة اجتماعية خاطئة. طيب هذا مؤثر ولا مو مؤثر؟ مولد للإشكال أو لا مولد للإشكال؟ المولد الثالث للإشكال، أنا مثل ما ذكرت لكم سأذكره باختصار. المولد الثالث متطلبات الحياة المعاصرة في الدولة الحديثة. الواقع زمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقعا بسيطا، بسيط مو معقد، عادي يعني الناس تسير في حركتها البشرية المعتادة، أتاها نور من السماء، هذا النور نظم حياتها، فكك المشكلات الموجودة لديها، جعلها تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. وخلال هذه الاستقامة بسبب النقص البشري والأذش أو التأثير الشيطاني تحصل حالات من الانحراف تقوم إما بالوعظ وإما بالقضاء وماشي الأمور. زمن تاريخ نشأت أشياء إلى آخره، لسنا في هذا الصدد. اليوم نحن في حياة مختلفة تماما، نحن في نظام مختلف تماما. ما تكلم عن فقط نظام اجتماعي، نحن نتكلم عن نظام مرتبط بالدول الحديثة. الآن أي كلمة زواج هي مرتبطة في الأعراف العامة مرتبطة بالدراسة الجامعية، صح ولا لا؟ مرتبطة بالدراسة الجامعية، هذا معطى جديد ما هو موجود سابقا. طب الدراسة الجامعية متى تجي؟ الدراسة الجامعية تنتهي مع بداية زمن البلوغ، يعني واحد لما يصير عمره 15 يكون أنهى الدراسة الجامعية؟ لا، وين الدراسة الجامعية ما تبدأ إلا بعد سنوات، وما تنتهي مع كثير من متطلبات الحياة المعاصرة إلا في عمر 22 23 25 26. طب هذا الآن مؤثر بسبب طبيعة الحياة المعاصرة ومتطلبات الحياة المعاصرة، ودخل في الناحية الاجتماعية وصار امتزج فيه الثقافي بالقانوني والسياسي وصار اجتماعي خلاص. يعني صارت القضية ليست انه احنا مدركين انه هذا مجرد متطلب معاصر، لا، هذا صار معطى اجتماعي اساسي. فهذا مؤثر، يؤثر في اشياء كثيرة جدا، طبيعة العمل، الوظائف، متطلباتها، الاوراق، الناس يعني تقرر مصيرها بناء على أوراق معينة، وهذا له تأثيرات اجتماعية وله تأثيرات نفسية وله تأثيرات شرعية وله تأثيرات في مختلف الجوانب. هذا مؤثر من المؤثرات، تحدي من التحديات. طيب كم مؤثر خارجي ذكرنا الآن؟ ثلاثة، اللي هو اتجاهات الفكرية المنحرفة، ثقافة اجتماعية خاطئة، متطلبات الحياة معاصرة صعبة فيها يعني أشياء تؤدي إلى قدر من الإشكال وقدر من التحدي الذي تواجهه المرأة المسلمة المعاصرة. من التحديات المعاصرة الجديدة اللي هي ضخ شبكات التواصل، وتحديدا مشاهير شبكات التواصل. نحن أمام أيضا موجة جديدة مثل ما تكلمت في بداية اللقاء، تعزيز حالة من السخط، حالة من الشح، حالة من عدم الرضا، حالة من تطلب الجديد، صناعة قدوات جدد للمجتمع. قدوة مؤهلاتها إيش؟ إيش مؤهلات هذه القدوة؟ فلوس بس فقط. طبعا هي من يوم كان عمرها 5 سنوات وهي تكد في الحياة حتى جمعت هذا المال، ولا كدت ولا أي شيء، هي نشأت في عائلة غنية وعندها فلوس، من خلال هذه الفلوس صارت تشتري مقتنيات كثيرة، تسافر لكل مكان، تصور وتوثق كل شيء، وصارت نجمة من النجوم اللي إذا قالت يمين تأخذ على الإشارة هذه اليمين 50,000 دولار ولا 30,000 دولار ولا كم، وإذا قالت يسار شيء تطلب في كل مكان وإلى آخره. طيب إيش حالة كثير من البنات اللي تابعوا؟ منبهرات، الله على هذا النموذج، ما أجمل هذه الحياة التي تعيشها تلك الفلانة مشهورة، وما أتعس وأبأس وأخص الحياة التي نعيشها، لأننا لا نمتلك مثل ما تمتلك ولا ولم نجرب ما جربت. طيب هذه كيف ترضى؟ كيف ترضى هذه؟ وبعدين من اللي قال إنه هذا معيار صحيح للتقييم؟ إلى آخره من النقد الذي لا ينتهي. مؤثر خارجي أم ليس مؤثرا خارجيا؟ مؤثر خارجي شديد جدا جدا شديد جدا، وخاصة على النساء أكثر من الشباب، أكثر من الشباب، وإن كان مؤثر على الجنسين لكنه مؤثر على البنات كثيرا جدا جدا جدا. والله يعين، الله يعين على يعني احنا واحد بلشان بالمشكلات الماضية، هذا الآن مضخة جديدة تعتبر، يعني ترى ما استحكمت قضية المشاهير وصارت هي الأصل بحيث يعني في متابعات البنات وكذا إلا في السنوات الأخيرة. مشكلة جديدة تعتبر، جديدة جدا يعني، وآثارها كبيرة وضخمة، لا يكاد يوجد أحد لا يتابع الآن، لا يكاد يوجد أحد لا يتابع مثلها. شوفوا بعدين المقاطع إيش فيها، ما فيها ولا شيء. حتى مثلا الأسر اللي تصور بعض الأسر أحيانا، أنا سميتها في كتاب الجديد، كتاب اسمه مقاومة التفاهة، تكلمت فيه عن ظاهرة الأسر التافهة، ظاهرة الأسر التافهة، ليس أشخاص التافهين، لا أحيانا الأسرة تافهة. جيد؟ طبعا مو كل من أسرة خرجت في شبكات التواصل مع التافهة، لا ما أعمم، لكن أقول في ظاهرة بدأت في أسر تافهة، أسر كاملة أو على الأقل أم وبنت ولا أم وولد وكذا، ويسووا محتوى كبير عريض وما في ولا شيء ولا أي شيء، تفاهة بكل ما تعنيه الكلمة. والمشكلة التفاهة جالسة تنحدر، يعني التفاهة حقت قبل 10 سنين كانت تفاهة عالية شوي، يعني كانت تفاهة بس يعني تفاهة فيها قيمة شوية، فيها أخلاق، فيها كذا. فالتفاهة جالسة تنحدر، على قول بعض الشباب صار عندنا تفاهة التفاهة الآن، يعني صار في تفاهات فيها تفاهات وهكذا، وما تدري يعني هذا الانحدار أين يمكن أن يصل بالإنسان. هذا مؤثر خارجي حقيقي وكبير جدا وعميق التأثير، ولذلك يتعاظم الدور على الإنسانة، الإنسان المسلم عموما وعلى المرأة المسلمة خصوصا. طيب هذه الآن 4-4 صح؟ 4 مؤثرات داخلية في 4 مؤثرات خارجية. من سبل المعالجات الخاطئة أنه دائما ننظر للمؤثرات الخارجية، أنه والله المستعان الآن عندنا مشاهير وعندنا مدري شبكات تواصل وعندنا نسوية وعندنا مدري إيش وكذا، فيعني أنه هذه هي المشكلة. أنا برأيي أن هذه المشكلات وإن كانت ضخمة وكبيرة وصعبة وكثيرة، لكن العمل الإصلاحي يقتضي أولا العمل على المؤثرات الداخلية. الإصلاح الصحيح يبدأ من معالجة المؤثرات الداخلية، وهذه شفت لما كنا نتكلم عن الرؤية وعن الطريق عن البوصلة، هذه الآن رؤية وبوصلة بالنسبة للمرأة الصالحة. العمل على المؤثرات الداخلية، أول شيء العمل على المؤثرات الداخلية في نفسها، أنه ما تجعل نفسها قابلة للتأثر بالمؤثرات الخارجية. إذا كان عندها ضعف تدين وتسليم تشتغل في رفع المستوى الإيماني والقلبي، إذا كان عندها ضعف نفس وهشاشة وشح وطمع وما إلى ذلك تشتغل على تزكية نفسها، إذا كان عندها ضعف حصانة فكرية تشتغل على زيادة المناعة الفكرية، إذا كان عندها ضعف في رؤية الإصلاح وإلى آخره تزيد في هذا الجانب، بحيث هذا أولا في نفسها، ثم بعد ذلك في دعوتها وفي إرشادها وفي استصلاحها لمن حولها. طيب إذن هذه مولدات الإشكالات في باب المرأة، أين الطريق للتعامل معها؟ أولا البدء بالمشكلات الداخلية بالمؤثرات الداخلية ومعالجتها. يعني لا تفكروا في البداية أنه لكي نعالج مشاكل البنات مثلا من الأجيال الصاعدة فيجب أن ننشئ حسابات في شبكات التواصل لمشهورات صالحات بمعايير جديدة حتى يؤثروا تأثيرا صالحا في البنات. أنا برأيي ليس هذا هو التفكير الصحيح. التفكير الصحيح يبدأ من المؤثرات الداخلية، من بناء الإيمان، من تعزيز الهوية الإسلامية، من نشر ثقافة الاعتزاز بالدين، الاعتزاز بدين الإسلام، ومن نشر ثقافة إحياء هم الآخرة، إحياء هم الأمة، إحياء هم الإسلام، رفع مستوى التدين عموما، هذا أنا برأيي من أهم ما يبدأ به. ولذلك أنا مع فكرة تكثيف وتكثير المحاضن التربوية النسائية. لو قال قائل إيش من أهم واجبات الإصلاح في هذه المرحلة، أنا برأيي العمل على المحاضن التربوية رجالية ونسائية، هذه من أهم ما ينبغي من الإصلاح. ليش؟ لازم تنشأ، يعني تنشأ حالة إيمانية كبيرة في الشباب والشابات، هذه الحالة تكون أنموذجا صالحا، أنموذجا صالحا للاقتداء. هذه الحالة هي التي تحمل الهم الدعوي والهم الإصلاحي، تنشأ على علم صحيح، على وعي كبير، على تزكية إيمانية، على محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، تنشأ في أولويات صحيحة في التعامل الإصلاحي. هذا يعني ما تيسر عرضه. احنا ما شاء الله أكملنا ساعة الآن في من بداية المحاضرة تقريبا أو 55 دقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والمغفرة والرشاد. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، ونسألك اللهم أن تهدي فتيات المسلمين، وأن تصلح أحوالنا جميعا، وأن تعز الإسلام والمسلمين. ونسألك اللهم أن ترحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الضر والبأس عن المكروبين والمستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. سؤال جميل بخصوص مفهوم التسليم، لأنه طرح في المحاضرة، وهل الأسئلة التي في النفس يداس عليها للتسليم فيكون هذا هو التسليم، أم يمكن للإنسان أن يبحث في مثل هذه القضايا؟ أولا، القضايا الشرعية على قسمين: قضايا محكمة وقضايا متشابهة، وبصورة أخرى مقاربة ليست مطابقة، قضايا مثلا لنقول مجمع عليها وقضايا مختلف فيها، اختلافات معتبرة. القضايا المحكمة البينة الواضحة، الأوامر الإلهية اللي ما فيها نقاش، هذه محل الإنسان فيها التسليم، حتى لو كان عنده خواطر إشكالة، هنا التسليم. طيب إيش أعمل بهذه الخواطر أو الأسئلة؟ لا بأس من البحث عن جوانب الحكمة في هذا التشريع، أنا مسلم، لكن أبحث معرفيا في طيب لماذا، ما الثمرات المرجوة، ما الحكمة، ولكن لماذا ليست استنكارية، وإنما لماذا لطمأنينة القلب فقط. واضح؟ هذا واحد. اثنين، قضايا محل خلاف حقيقي معتبر بين العلماء بين الفقهاء، هنا لا يقال بأنه قولا من الأقوال هذه أن مخالفة هذا القول هو مخالفة التسليم للشريعة والتسليم لأمر الله ورسوله، لا، وإنما نقول يبحث الإنسان عن الصواب. وليس معنى ذلك أنه إذا كان في خلاف فإنه الإنسان يستهتر بما ورد، فخلاص بما أنه في خلاف عادي أنا أخذ أي قول، لا يكون هناك تسييل للقضية بحيث أنه الإنسان يتتبع دائما ما يراه هو في نفسه أجمل لنفسه وأليق بطبيعته مثلا، لا، وإنما يتبع ما يظن أنه الصواب، وهذا يدخل تحت عنوان عام وهو ما واجب العامي في مثلا المسائل الشرعية. فتأتي قضية مثلا أنه الإنسان مثلا ممكن يأخذ بالقول المفتى به في البلد في المذهب من المذاهب مثلا العلمية الفقهية، أو أنه يسأل من يثق بدينه وأمانته وعلمه من أهل العلم، بحيث أنه هو يسأل ويبحث، ما في إشكال، يقرأ في المسألة يبحث، والبحث لا يصل إلى أنه إنسان لما يكون يعني يعرف أنه هو عاميا لم يصل إلى امتلاك الأدوات، ليس المطلوب في البحث أنه هو يبحث في تفصيل الأدلة والمقارنة بينها ومن ثم الترجيح، لأنه ليس أهلا لذلك، ولكن لا بأس من السؤال وتكرار السؤال حتى يعني يطمئن قلبه للعمل. فهذه هذا يعني هذا تفريق بين بين الأمرين، وهذا يشمل يعني خلنا نقول الأقوال الشرعية، أقوال العلماء التي نقلت قديما، والأقوال والفتاوى المعاصرة. يعني ليس صحيحا أنه أنا أطابق بين فتوى لعالم وبين قال الله في الأمر المحكم، هذا لا ينبغي أبدا. فقال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر المحكم هذا حقه التسليم، مثل إيش؟ مثل الأمر بالحجاب. جيد، الأمر بالحجاب الآن بغض النظر عن الخلاف في بعض الجزئيات اللي في الحجاب، نتكلم عن أساس الأمر بالحجاب. جيد، فما يقابل هذا بمثل خلاف في قضية من قضايا الحجاب، لا هذا خلاص أمر محكم واضح بين يقابل بالتسليم. طيب بس أنا في بيئة فيه حر في الصيف وهذا يسبب لي تعرق ويسبب لي مدري إيه، أصبري واحتسبي وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر وكذا وإلى آخره. جيد، فهذا الآن يقابل بالتسليم. فالخلاصة أنه ما كان محكما بينا واضحا فهذا يقابل بالتسليم والانقياد. طب إذا عندي أسئلة، هذه الأسئلة تكون من باب ليطمئن قلبي، اللي هي البحث عن الحكمة، البحث عن البرهان الذي يثبت الدليل في نفسي الكذا إلى آخره، بحث من يؤمن. مثل ما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. واضح الفكرة؟ ولذلك طبعا أنا يعني أنا الإنسان يتفهم جدا وجود هذه الأسئلة، لأنه إحنا أمام واقع فيه مشكلات كثير، حتى في معالجات خاطئة، حتى أحيانا في بعض الأطروحات الشرعية الخاطئة جدا، سواء على مستوى التشديد أو على مستوى التمييع، كل المشكلتين موجودة. فيعني كلا المشكلتين موجودتان، فالإنسان يحتاج إلى التوسط. هذا التوسط يكون بالتفريق بين المقامات أولا، ما كان محكما بينا فهذا حقه التسليم والإيمان والانقياد، مو البحث عن مخرج لا، وما كان مختلفا فيه ومحلا للنقاش أو ظنيا اجتهاديا فيكون محله زيادة العلم وزيادة السؤال، زيادة الاستفسار، وسؤال الله سبحانه وتعالى البصيرة والهداية والتوفيق. إذا قلنا إن بوصلة الإصلاح اليوم هي رفع مستوى التدين والإيمان الذي ينعكس على قضية التسليم والانقياد للأوامر الشرعية في باب المرأة وغيرها، فما الموقف من المخالفات الجزئية في بعض القضايا؟ الجواب هو أن يتحرى في كل مقام ما يناسبه. ليس حين نقول إن البوصلة هي رفع مستوى التدين لا يعني عدم التعرض للإشكالات الجزئية، ولكن يعني أن لا تكون الإشكالات الجزئية هي البوصلة وهي المحور وهي محل النقاش وهي المعيار. فإذا تخلصنا من هذه الإشكالات فقد تخلصنا من مشكلات المرأة، مشكلات أو الأمور المشكلة في باب المرأة، وإذا بقيت فقد بقيت. لا، فهي هذه الفكرة. طب متى أتعرض لهذه المشكلات؟ هذا يندرج تحت فقه الداعية. أحيانا المشكلة الجزئية تصل إلى حد عالي، بيئة فيها اختلاط يعني سيء واضح، في حالة من نزع الحياة، في حالة من ذوبان أي ضوابط أي تمام، هنا لا، ما نقول إنه لأنه هذه أصلا من شأنها أن تضعف التدين والإيمان أصلا، فهنا لا، ننصح، نتكلم، نوجه، نتحدث. في حالة من حالات مثلا، نفترض حالة من حالات كذا يعني التمرد والتعزيز، قضية النشوز بين النساء، هذه لا تعالج، وهذه أصلا يعني في بعض صورها تصل إلى الكبائر أصلا فتعالج، وهكذا. فهي هذه بحسب تقدير فقه الداعي، لكن أنا أتحدث عن أنه إحنا عندنا مسلكان للمعالجة. في مسلك من يأتي إلى مثلا مشكلة، خلنا نقول لك مثلا مشكلة خروج المرأة للعمل، خروج المرأة للعمل، يجعل محور الإصلاح عنده على هذه القضية، تمام؟ أهم مشكلة تعالج، باعتبار أنه هذه لو عالجناها ستحل كثير من قضايا المرأة. خروج المرأة للعمل ما حكمه وما طبيعته المعاصرة؟ صورتان، الصورة الأساسية، هل يجوز للمرأة أن تعمل؟ جيد، هل يجوز للمرأة أن تعمل؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز، وليس هذا مقام التفصيل يعني في القضية، لكن من حيث الأساس يجوز. طيب ما طبيعة العمل المعاصر وإشكالاته؟ هل لها تأثير في الحكم أو لا؟ الجواب بلى، لها تأثير في الحكم. فقد يكون في بعض الحالات أو حتى في كثير من الحالات أصل الخروج للعمل جائزا، لكن لوجود إشكالات معينة في طبيعة معاصرة يمنع منه، يمنع شرعا. جيد، وهذا استعمله بعض الصحابة حتى في يعني المسجد، اللي هو قول عائشة والله لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن. ها، فإحنا الآن البيئات العمل المعاصرة فيها مستجدات مشكلة مختلفة عن السابق. جيد، هل هذه يجب أن تراعى بالنسبة للمنطق، منطق الفتوى، وبالنسبة لي يعني تقدير، أول شيء بالنسبة لتقدير الاحتياج من عدمه، الضرورة من عدمها، المصالح المترتبة والمفاسد المترتبة، إيش اللي حيترتب على قضية الأبناء أو لا في رعاية جيدة، بيئة العمل ما هي؟ أحيانا تكون بيئة مناسبة وطيبة وصالحة وتزداد المرء فيها إيمانا وتدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى، أو تكون بالفعل بيئة نظيفة وصالحة ويعني هي تقوم على أبنائها، أحيانا زوجها هي تكون أحيانا أرملة أو أيا كان، والحمد لله الله سبحانه وتعالى عاف أبنائها بسبب عملها وكذا. فما نجي بسذاجة تكلم عن المرأة التي تخرج من بيتها والتي يعني ضيعت مدري إيش، وما في حكم واحد يقال عن هذه القضية، ليس صحيحا، غلط. المرأة الموظفة وكأنها شيطان، ليس صحيحا بهذه الطريقة، ما هو صحيح، غلط أصلا. في ظلم، ليس ظلما للأشخاص، في ظلم لقضية المبدأ الشرعي في تشويه، وإنما الأصل التفصيل، الأصل التفصيل. طيب هل هي لديها واجبات في البيت؟ نعم لديها واجبات في البيت أساسية، فما يصير هذا على حساب هذا. جيد، عندها أبناء، عندها زوج، يجب أن تراعى هذه القضية. ليس صحيحا أنه الأصل أنه المرأة تعمل بغض النظر إيش البيت، إيش الزوج، إيش الأولاد، هذا حق من حقوق المطلقة الكامل، ليس صحيحا. وفي نفس الوقت ليس صحيحا أن يقال المرأة الموظفة التي تترك بيتها وتخرج، ليس صحيحا نفس الشيء، وإنما كل حالة بحسبها وكل قضية بسياقها وكل كذا إلى آخره. فين المشكلة الآن في قضية المشكلات؟ المشكلة لما نجي إلى باب المرأة اللي فيه انحرافات عظيمة جدا، وفي إشكالات كبيرة على مستوى التدين والإيمان، ليس فقط في المرأة، في المرأة وفي الرجل، والمرأة في يعني في مساحات، المرأة في مساحات واسعة من ضعف التدين الموجودة في الواقع، ها، ونترك المعالجة الواعية التي ترتفع أو ترفع مستوى الإيمان بالنسبة للمرأة حتى يكون لديها انقياد حقيقي داخلي لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبحيث أنه هي تتقي الله سبحانه وتعالى في شأنها وفي بيتها وفي زوجها وفي ولدها وفي البيئات الخارجية التي تشتغل فيها وتعمل فيها. هذا من شأن هذا الرفع أنه يحدث معالجات كثيرة لا حصر لها، ولذلك هو البوصلة وهو المشروع الأساسي. ولذلك ندعو إلى قضية المحاضر التربوية النسائية والدعوة داخل الأوساط النسائية من النساء في رفع مستوى الإيمان والانقياد والمحبة لله ولرسوله ولدينه، والتوعية بالانحرافات الفكرية الموجودة وإلى آخره، والتي من شأنها أن تعود على هذه المشكلات الجزئية بالإصلاح. هذا شيء، ولما يجي شخص ينظر إلى كل هذا الواقع المليء بكل هذه المشكلات ثم يقول تدرون إيش مشكلة المرأة اليوم مسلمة؟ مشكلتها الوظيفة. فإذا احنا عالجنا هذه المشكلة خلاص تنتهي مشكلة المرأة المسلمة. يا رجل انت تتكلم عن اي واقع انت؟ طبعا فضلا عما لو دخل بقضية الطعن في الشرف، الطعن في العرض، الطعن في، كما نرى من بعض المعالجين الذين يتناولون نقد النسوية وما الى ذلك بهذا الغلو، بهذا الطعن وبهذا الاسراف وبهذا الابتعاد عن العدل، ابتعاد عن العدل. الخلاصة، ما موقفنا ونحن نتبنى أن بوصلة الإصلاح اليوم بالنسبة للوضع النسائي تتوجه إلى إحداث حالة إحيائية إيمانية عظيمة وكبيرة في أوساط الفتيات وأوساط البنات ترجعهن إلى أساس التدين والتعبد لله سبحانه وتعالى وإلى التمسك بالفرائض الأساسية المعروفة في قضية سواء في قضية التدين بشكل عام الذي يجمع الرجال والنساء أو في قضية النساء وحدهن مثل الحجاب. هذه ونحن نتبنى هذه البوصلة وما ينبني عليها بعد ذلك من رفع مستوى العلم الشرعي والعناية والوعي الفكري بالنسبة للمرأة وتحميلها الدور والهم وأن يكون لها أثر في تربية أبنائها وفي التأثير على مجتمعها. ونحن نتبنى هذه الرؤية ما الموقف من المشكلات الجزئية هذا ليس تقليلا من أنها كبيرة أو ليست كبيرة ولكن هي ليست الأصل مشكلات الجزئية يعني متفرقة في باب المرأة. ما الموقف؟ هل هو عدم معالجتها كليا؟ الجواب لا، ليس عدم المعالجة. طيب ما هو نجعلها هي الأساس في الإصلاح؟ الجواب لا. ماذا نفعل؟ يكون الجواب بفقه الدعوة، بحسب السياق، بحسب المقام، بحسب كبر حجم هذه المخالفة. هل هي هل تصل إلى كبائر؟ هل هي محرم قطعي؟ هل هي قضية هل يمكن علاجها أو لا يمكن علاجها؟ هل المجموعة المستهدفة بالحديث هل يعنيها هذا الكلام ولا لا أصلا؟ ولا الفئة المعنية بالحديث فئة عندها مشكلات أكبر؟ يعني مثلا فئة بنات جامعيات، عندنا مثلا ما شاء الله وحدة داعية ولا مصلحة ولا ما شاء الله متعلمة وحريصة وهام حامل هم الدين وكذا، وعندها بيئة فتيات جامعيات من مخالطتها لهن تعرف أنه عندهم مشكلة كبيرة في القناعة بالحجاب أصلا، لذلك نصهم محجبات نصهم غير محجبات، واللي محجبات يعني ها في ضغط اجتماعي شوية، في عدم قناعة، في تذبذب، وهذا طبعا لازم ينعكس على لون الحجاب، مو على لون، على الطبيعة، على شكل الحجاب. اللون طبعا ما في شيء شرعي محدد في اللون، لكن على شكل الحجاب، بحيث أنه هل أنا هذه المرأة لما هي تخاطب نفسها، هل أنا حين ألبس هذا الحجاب هل أنا أمتثل مقاصد الشريعة فيه؟ لماذا شرع؟ هل أنا مراعية لقضية الحشمة والستر والعفاف ولا القضية موضة وقضية إلزام عرفي وإلزام؟ فهمتوا الفكرة؟ فهذا سينعكس. تخيلوا الآن عندنا مصلحة عندها هذه بيئتها، تمام؟ يا الله يا الله يا الله حطات عليهم شيء من الحجاب، يا الله كذا بالغصب يعني، وبعدين يروحوا يسمعوا المعالجات اللي تتكلم عن مشكلة المرأة، يسمعوا معالجات عن قضايا بعيدة جدا جدا، ولا مجموعة أخرى عندها مشكلة كل ما يعني يتم الجلوس معهن والله عندها إشكال في البخاري، عندها إشكال في الدين، عندها إشكال في المدري إيش، عندها في أساس القضية. هنا ما نجي نتكلم عن خروج المرأة ولا ما عدم خروجها، ولا نجي نتكلم عن قضايا يعني أخرى متصلة أو منفصلة عن هذا أو مشابهة لهذا المجال. حديث هنا عن أساس التدين، أساس الإيمان، عن إحياء حالة الإنقياد، عن إحياء وهكذا. فتقدر في كل مقام بحسبه، لكن عندنا بيئة صالحة وما شاء الله تجاوزوا الإشكالات الكبيرة وصار عندهم بعض المشكلات الجزئية، تعالج المشكلات الجزئية. فهي بحسب البيئة، بحسب مستوى الإشكال، بحسب فقه الداعية في تقديره لأولويات الخطاب، ويكون الهدف والمعيار في الأخير هو قضية الإصلاح. التوصية أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، التوصية بتذكر أننا خلقنا لغاية عظيمة وأننا إلى الله راجعون وإليه صائرون، وأن الإنسان محاسب على عمله، محاسب على حياته، وأن الدنيا متاع الغرور، وأن الدنيا زائلة، وأن الدنيا قصيرة، وأنه مهما كان فيها من مصاعب فهي إلى زوال، وأنه زينة الحياة الدنيا ترى هي عبارة عن بريق خادع، وأن الشيطان يزين، وأنه الفتن كثيرة محيطة بنا، فنحن نحتاج لأنفسنا أن نتقي الله ونتذكر أنه الآخرة فيها جنة وفيها نار، وأنه هذا حق وحقيقة، وأنه ما بين هذا وما بيننا وبين ذلك إلا خروج الروح من الجسد، وأن خروج الروح من الجسد أمر موجود حولنا في كل مكان، ناس صغار يموتوا، ناس شباب يموتوا، ناس كبار يموتوا، وأن الإنسان قد يموت فجأة، وأنه قد يعني قد يغادر هذه الحياة الدنيا وهو لم يستعد بعد. فالوصية هي تذكر هذا، وتذكر المخافة من الله سبحانه وتعالى، مراجعة النفس، تقوى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالفرائض والالتزام بها، فيما يتعلق بالابتعاد عن الحرام، الابتعاد عن مشاهدة الحرام، فيما يتعلق بالحرص على يعني المؤمنين فيما بينهم، الابتعاد عن الحسد والبغضاء والتدابر، الغيبة، النميمة، والحرص على بالعكس على إفشاء معنى الإحسان والتعاون والتقارب، وهذه من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان خلق لهذه الغاية، لتزكو نفسه ويصلح حاله ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن إلى الله صائرون وإليه راجعون. الإنسان يحتاج يتذكر هذه الغاية وهذا المعنى دائما، لأن الإنسان ينسى، والشيطان يزيد الإنسان نسيانا، والحياة المعاصرة تزيد الإنسان نسيانا، فيسير في هذه الحياة وكأنه لن يبعث، لن يموت ولن يبعث، وكأنه لن يحاسب، بينما الإنسان يحتاج أن يتذكر الحساب، يحتاج يتذكر الجنة والنار. وهذا إذا تذكره فإنه يكون من أهم الأسباب لصلاح نفسه، ومن أهم الأسباب لاستقامة حاله، ومن أهم الأسباب لأن يصبر ويتحمل ويثبت، سواء على الأقدار المؤلمة أو على الطاعات أو عن المعاصي والذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.